السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة الليلة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، يقول: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالية رحمه الله: من مات على السنة مستورا فهو صديق، الاعتصام بالسنة نجاة. هذه مقولات السلف رضي الله عنهم حول التوصية بالموت على السنة. قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام، شافوه في المنام، فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني ربي عن السنة. هذه رؤى الصالحين الصادقين، لأنهم صادقة، لأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. يعني ليكون ما يكذبش في حياته هو الذي تأتي رؤياه مثل فلق الصبح. وإذا كان إنسان يكذب يرى الرؤيا هكذا وهي عكس ذلك. فهؤلاء أئمة الحديث حفظوا السنة. وهذا يعني رجل من أصحاب الإمام أحمد، ومعروف الإمام أحمد بأنه إمام السنة، صبر على المحنة التي قصصنا قصتها من قبل. مات هذا الرجل فرؤية، يعني رآه بعض الصالحين في المنام، فأوصى من رآه أن يبلغ الإمام أحمد بأن يتمسك بالسنة ويقول: أول ما سألني ربي عن السنة. لعل هذا كان في المحنة، وفي المحنة أحيانا المرء يبتلى، فلعل الله سبحانه وتعالى أرسل له هذه المبشرات. قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اقتربت الساعة يوشك ألا تكذب رؤيا المؤمن. فالمؤمن ما دام لا يكذب فالله عز وجل يعطيه علامات ومنبهات في المنام، لأن رؤيا المؤمن تسره ولا تضره، تسره ولا تضره، ويؤيده الله بذلك. وهي لا يؤخذ منها الوحي، ولا يؤخذ منها الشرع، ولا يؤخذ منها الأحكام، وإنما هي من باب التثبيت، من باب التثبيت والتنبيه. قال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق. ودرجة الصديقية كما ترون أنها تعقب درجة النبوة. فالذي يموت على السنة مستورا فهو صديق، كثير الصدق، كثير الصدق في المرتبة التي تلي النبيين. مقام الصديقية رفيع. وأصدق الناس هم الذين اتبعوا السنة، وأكذب الناس هم الذين اتبعوا البدعة. فبقدر ما تكون متمسكا بالسنة بقدر ما تكون صديقيتك عند الله تبارك وتعالى. وانظر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق كانت صديقا، حتى إنه ينطق بكلام النبوة، ينطق بكلام النبوة. يعني رأينا في قصة الحديبية يوما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في صلح الحديبية، وقال له: يا رسول الله، كيف نرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ كيف نرضى الدنية في ديننا؟ لماذا وافقتهم على أن نرجع ولا نعتمر؟ لماذا وافقتهم على كذا وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وهو ناصري فلزم غرزي. شو قال لك معك؟ فلم يريد أن يكثر الجدل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عند أبي بكر فقال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس هذا؟ قال إنه رسول الله وإن الله ناصره فلزم غرزه فإنه منصور. كلام قاله الرسول على جهة وبعيد في, في, في مكان بعيد، وقاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب كذلك كان عنده أشياء مثل مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثلا، مثل الحجاب، مثل الاستئذان، كثير من الأمور كانت عند عمر بن الخطاب ينطق بها. قال ألا نتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قيسها قيسها برا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بماذا تصدق؟ تصدق لصدقها في السنة. لما تجي مسألة قال السنة كذا، فتكون قد ركبت سفينة نوح. فالإنسان ينشر السنة ولا ينشر كل ما سمع من أقوال الناس، بل يثبت ويتحرى الصدق ويكون مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قوله ومن مات على السنة يعني متمسكا بالإسلام، يعني الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. من مات على ذلك مستورا لم يتبين منه شيء من البدعة حتى يموت ومات مستورا، مات صديقا، وإن شاء الله يحشر مع الصديقين، نسأل الله من فضله. وقال الاعتصام بالسنة نجاة، يعني من أراد النجاة فليتمسك بالسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنة. يقول الإمام البربهاري رحمه الله وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. وقال داود بن أبي هند رحمه الله أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا قول سفيان الثوري من أصغى ليتصنع، تصنت يعني المبتدع يحدث مثل أئمة الضلالة وهو يسمع له، يجيب شريط ولا يدير الموقع تاعه ولا يدخل القناة تاعهم، أهل البدع أهل الضلال، فلا يضمن أن يبقى في عصمة الله، يخاف على نفسه، لأن كلام أهل البدع ألصق من الجرب وأحرق من اللهب. يعني لما تسمع مبتدع ابتعد عنه، اجتنبه، فضلا على أنك تذهب في جوالك ولا في تلفزيونك ولا في موقعك وتبحث، ولا واحد يعطيك شريط ولا واحد يعطيك رسالة لمبتدع وتبقى تسمع وتقرأ، لأنك لا تأمن على نفسك الثبات. وينبغي أن نفر من أهل البدع فرارنا من أهل الجرب، نفر من أهل البدع فرارنا من أهل الجرب ولا نجالسهم. وقد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لأن لما تسمع الأهل البدع ولا تنكر عليهم تهلك معهم، فلا يجوز أن نصغي ولا نستمع، سواء مررنا عليهم ولا سواء لقيناهم في السوق ولا سواء كانوا في مسجد من المساجد، يعني قد يكون مبتدع في مسجد، فلا تصغي إليه، اذهب إلى من يكون عاميا يقول كلام الله وكلام الرسول، ولا تصغي إلى مبتدع. وما تقول أنا مؤمن وقوي الإيمان وعارف بالعقيدة وما يأثروش فيها وغير ذلك أبدا، لأنهم يغرونك. قال من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها. ونحن دائما ندعو ربنا ونقول فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يعني تخاف على نفسك أنك توكل إلى البدعة، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استمع إلى أهل البدع فإنه ممكن أن يفتن بهم ويخرج من عصمة الله، من ثبات الله تبارك وتعالى له. قال: وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم حاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. وهذا مروي عن موسى كليم الله سبحانه وتعالى. حتى في دينهم مأمورون بمخالفة أهل البدع، لأن الله تعالى يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. لأن اللي يجلس عند أهل البدع وهم يعني يتصنعون في الكلام وربما يبكون، لو يجلس الواحد في الحرم الشريف عند جماعات الشيعة والروافض هو يعرف بأن الشيعة أعداء الله وكفر، لكن لما يجلس إليهم ويشوفهم بذلك الأصوات الرخيمة والبكاء والقصص المصطنعة وغير ذلك ممكن يبكي معهم وممكن يأثروا فيه. وقد حدث يعني عوام المسلمين لما يروحوا للعمرة ولا يروحوا للحج يوجدوا جماعات الشيعة في الليل دائرين، قديما كانوا في الحرم لكن الحمد لله الآن لم منعوهم، ولكن الآن يجعلون جماعاتهم في الشوارع وفي الساحات، لأن ممكن يدخل شيء في القلب ويؤثر على قلبك وتبقى متردد، لأن عندهم زيف وعندهم كذب وعندهم زخرف القول، كما قال الله تعالى: زخرف القول غرورا. عندهم تزوير وعندهم كذب كلام معسول، وعندهم أساليب، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هم العدو فأحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فلا تتساهل مع أهل البدع، أهل البدع لا تساهل معهم، لأن تلعب بدينك، العاطفة لا تكفيك في ذلك. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. نعم. فضيل بن عياض هذه رأينا قصته، أنه كان قاطع طريق ويوم من الأيام ركب جدارا وكان يسرق، دخل بيت، تسلق بيت، فكان في البيت في الليل في جوف الليل الأخير صاحب البيت يصلي صلاة الليل، وكان يقرأ في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فنازل وعاد وذهب إلى المسجد واغتسل وتاب وصار ماذا؟ من أئمة السلف. يقول: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، يعني من يحرم الحكمة يحرم الفقه، يحرم الدين، يحرم التوجيه، يحرم الثبات، ويكون من المعاقبين في هذه الدنيا. يعني الحكمة هكذا وهو عكسها. وقال الفضيل أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ، فيخشى أن يصيبك ما أصابه. ولهذا قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا فيه التحذير من مجالسة أهل البدع، لا من أجل التجارة ولا من أجل المصلحة ولا من أجل، فهم لا يزوجون ولا يناسبون ولا يصاهرون ولا يشترك معهم ولا يعني لا تمشي في طريقهم، لأنك تلعب بدينهم، فضلا على أن تقرأ كتبهم ولا تسمع محاضراتهم ولا تسمع خطبهم ولا دروسهم. بل إنك لو كنت في حي فيه إمام مبتدع واستطعت أن تغير إلى حي تسلم فيه في منهجك فأفعل. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله أيضا: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. نعم، هذه مقولات السلف، وتنظر كيف يحذر من البدعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس يقول: أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة. مع من كان؟ كان مع أبو بكر، كان مع الصديقين، كان مع في كل مجلس، خطبة جمعة، خطبة عقد قران، أي مجلس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من صاحب البدعة. فكان السلف رضي الله عنهم يحثون على السنة ويحذرون من البدعة. قال: من أحب صاحب بدعة حري أن يحبط الله عمله. هذا وعيد شديد، لأنك أعنت هذا المبتدع على هدم الإسلام. من يجلس إلى صاحب البدعة فقد أعانه على هدم الإسلام، لا سيما اليوم لما تدخل وتزور مواقعهم، تعطيهم يعني إعجاب، وتعطيهم يعني صوت، وهو يأخذ على ذلك أموال ويأخذ على ذلك شهرة، والذي يستمع إليهم يستمع يستحسن أقوالهم وشركهم وكفرهم وتحريضهم، لأن المبتدع في الحقيقة يعني هو يشرع مع الله، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والإنسان لا يأمن على نفسه، ما يقول أنا عندي الإيمان وعندي والروح الإمام أحمد رحمه الله تعالى قالوا له على واحد اسمه بشر المريسي، هذا من الصوفية، يقولوا له يعني التلاميذ، قالوا لنا نروح عنده ملينا الدخلوا وإحنا نبكوا، ملينا الدخلوا عنده وإحنا نبكوا. فالإمام أحمد بن حنبل يعني تلاميذه يتلطف بهم، فقال: اجعلوا لي في السدة مجلس لكي لا يراني، لو كان يرى لو يراني يصير يغير الكلام. فجعلوا له مجلس في السدة، وجاء وحضر، فصار يبكي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهذا بشر المريسي يحدث وهو يبكي حتى سمع له الخنين يعني البكاء. قال: يا أبنائي، ما ازددت إلا يقينا أنكم لا تجلسوا إلى هذا المبتدع. البكاء يبكي، وجاءوا أباءهم عشاء يبكون، البكاء سهل، جاء واحد يبكيك يبكيك، ولكن اللي يبكيك فعلا هو يبكيك على نفسك، يبكيك على السنة، يبكيك على العقيدة. قال الفضيل أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. يعني إذا كان رأيت المبتدع في طريق، أنت غير الطريق، لا تذهب معه ولا تصاحبهم. إذا كانوا في رحلة، أنت دير الرحلة اللي بعدها ولا تصاحبهم، لا بحجة الدعوة ولا بحجة الخدمة ولا حجة شيء آخر. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. قال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعانه على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه المبتدع فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته ابنته يعني أو حفيدته من مبتدع فقد قطع رحمها، رحمها السني، ودخلها في البدعة. هي لما دق يجي المولد النبوي يدخلوها، تجي البدعة يدخلوها، تجي الوعدة يدخلوها. يعني الإنسان يضع ابنته عند المؤمن السني ولو كان فقيرا فقرا مدقعا، يعني على فرض، وإلا فالإنسان يعني يتخير لأبنائه أو بناته أين يعيشن في راحة البال. ولكن إذا خير ما بين مبتدع غني ومؤمن فقير، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، لأن البدعة ضد الإسلام. وإذا شجعت المبتدع أعنته على هدم الإسلام، لأن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام كما سبق. فالواجب على الإنسان أن لا يعظم أهل البدع، لا يمدحهم، لا يزور مواقعهم، لا يستمع إليهم، ويعتبر أن مثل أن اليهود يدعون إلى الكفر، أن هؤلاء كذلك يدعون إلى الشرك بالله عز وجل. لأن المبتدع لما يجيب لك تشريع من عنده، وش معنى ذلك؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فضلا على أن تمدحهم. وما أكثر المدح اليوم بالإعجابات والزيارات في المواقع. وقال: من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المبتدع خالف النبي وأنت ضحكت معه وكأنك رضيت بما يفعل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبي بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنا لما تبتسم أنت السني في وجه المبتدع، هذه تكون منقبة له ومفخرة له. يقول: أنا لقيت فلان والشيخ الفلاني وغير ذلك والسني الفلاني ورأيته طيب ليس كأولئك، ويحرش ما بين هذا وهذا. لأن الابتسام يدل على الرضا، والانبساط يدل على الموافقة. فالذي كذلك الذي يزوج ابنته أو أخته أو وليته يختار لها الكف الصالح الموحد السني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن هذا المبتدع لما تزوجه غدوة يدخل دارك طرده، ما تبتسمش له. بنتك هذه صار لها فرح ولا قرح، ما تزورهاش. معنى ذلك فقد قطع رحمها. أما تزوجها من إنسان عامي ولو كان فيه الفسق خير من المبتدع. الفاسق تتكلم معاه يقول لك: بام بويا والله جزاك الله خير، وإن شاء الله تعالى ربي يهدينا وغير ذلك. لكن المبتدع يرى نفسه أنه خير منك، يقول لك يرى سنتك هي بدعة. إنسان فاسق هكذا يعني ربما يجي اليوم اللي يهديه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا على فرض، وإلا نزوج أبناءنا من الصالحين ونتخيل لهم الأرض النقية. فيكون الإنسان الذي زوج ابنته للمبتدع ما تستطيع أن تزورها ولا تزورك، ولا ربما هو يمنعها منك. قال: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وهذه كبيرة جدا، يعني لا تصاحب جنائز المبتدعة، لأن جنائز المبتدعة هؤلاء تستريح منهم الأرض والشجر والحجر والسماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. المؤمن السني تبكي عليه السماء لأن عمله انقطع، وتبكي عليه الأرض لأنه كان يذهب للمسجد. لكن هؤلاء مريح ومستراح منه. بل إن عندما تسمع مبتدع ما تسجد لله سجود الشكر أن الأرض ارتاحت منه، ولعل الغيث فيما بعد يعود وينزل والغلاء يعني يذهب. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله أيضا: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله أيضا: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من جلس هذا هو، من جلس مع صاحب بدعة فقد ورثه العمى. من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، يعني عمل بصيرة مش عمل البصر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى قلوب التي في الصدور. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، لأن اليهودي والنصراني حذر منه، وحتى ويقول كلام لا يؤثر فيك. بل إنك أنت ستؤثر فيهم، وعنده ملة غير ملتك. وإن كان المؤمن لا يكون لا مع النصراني ولا مع اليهودي ولا مع المبتدع، ولكن إذا خير ما بين يأكل مع يهودي يعني طاولة فيها يهودي ونصراني، ولا طاولة فيها مبتدع مسلم، لا يأكل مع اليهودي خير من أن يأكل مع المبتدع. المبتدع يدعي الإسلام، اليهودي والنصراني لا يدعي الإسلام، أو يعرف بأنك لا تؤمن، لا تأمنه ولا تؤمن به. لكن المشرك مشكلة في من يدعي الإسلام وتثق فيه، يرسل لك ويلبس عليك دينك ويجرك إلى الشر، فخطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة. قال: وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، يعني مدبي يكون يعني جدار من حديد يمنع الاختلاط به. وقال الفضيل: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله وإن قل عمله، حتى ولو كان أعماله قليلة يغفر الله له، لأن هذا الولاء والبراء عقيدة يمشي بها المسلم، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل العداء للإسلام، أهل العداء للسنة، لأن المبتدع يكره السني، حتى إنهم عندما يحذروا من السني يقولوا إن من علاماتهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله: لا يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، يعني لا يكون السني ما يجاملش أهل المبتدع إلا إذا كان منافق، هذا نوع من النفاق. وقال: من أعرض عن بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمان. إنسان معروف مثلا بأنه مبتدع وينشر البدعة ويجي في مجموعة، ما تحشمش منه، قال: أنت ما نسلمش عليك، اسمح لي نسلم عليهم أنت ما نسلمش عليك، يريق الناس تما يعني يراجعوا، وهو يعرف بأن كاين الناس ما مش موافقين على هذا الشيء، لأن أغلب الناس موافقين المبتدعة ودعاة الضلالة ودعاة أعداء السنة موافقينهم هكذا ويمالئونهم. لكن ينبغي وقفة يقفها السني ديانة لله تبارك وتعالى. قال: ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. لو كان تقزي مسلم ما يقديش، تقزي صاحب بدعة لأن عاث في الأرض فسادا والناس وافقوه واغتروا به، وأنت عندك قوة عندك فرصة فانتهره، فإن الله يؤمنك يوم الفزع الأكبر، يجازيك لأنك نصرت السنة وعاديت البدعة وأنكرت المنكر. قال: ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فصاحب البدعة لا يكرم لا في مجالسه، يعني إذا جاء في مجلس لا يقدم ولا يقال له فضيلة الشيخ ولا ولي النعمة، لا يكرم بأي إكرام، لا إكرام مادي ولا إكرام معنوي، ينبغي أن يهان، لا سيما من هم قادرون. وهذا من الولاء والبراء. وقوله: فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، عليك مجانبة البدع ولا تتساهل فيها من أجل أن تحافظ على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال ختم بها هذا الكتاب الذي قضينا فيه 108 درس، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قضينا فيه 2 سنين تقريبا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يختم لنا بالسنة وأن يميتنا على السنة ويعيشنا ويحيينا على السنة. ورحم الله الإمام البربهاري، حيث استفدنا من هذا الكتاب في أصول السنة والوصايا النافعة، جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة. ولا تستغرب هذه الأقوال، شوف هذا الفضيل بن عياض كل خاتمة الكتاب كلها كانت لهذا الرجل، كيف كان قاطع الطريق ويتسلق البيوت ويدخل ويعتدي، آية واحدة غيرت من مساره بإذن الله تبارك وتعالى، وصار ينصح وقبل الله توبته وقبل الله سبحانه وتعالى مقولاته، حتى صار يتحدث بها الأفاضل والأكابر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يلحقنا بهم صالحين، كما لا يفوتنا أن نزف دعاء لأخينا محمد الدوح، له يستمع إلينا ويتابعنا في الإذاعة، وهو قد أجرى عملية والتمس منا الدعاء، فنرجو لأخينا محمد الدوح الشفاء والعافية، وأن يجمع الله بينه وبين الشفاء أو العافية، الأجر والعافية. ولا يفوتنا أن نشكر أبناء الحاج دحو الذين يمدوننا بالماء وسقي الماء صدقة على والدتهم، أسأل الله أن يتقبل منهم، ونحمد الله على سلامة الحاج دحو عودته من العمرة، ونسأل الله أن يعيده هو والحاضرين والسامعين إلى الحرمين أعواما عديدة وأزمنة مديدة، حجا وعمرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.